إذا كان الجنون بعد النكاح بمدة طويلة فهل للزوج الخيار مع ثبوت المهر عليها؟ هل للزوج الخيار ولا للزوجة؟ فهل للزوج الخيار مع ثبوت المهر عليها؟ سؤال إذا كان الجنون بعد النكاح بمدة طويلة فهل للزوج الخيار مع ثبوت المهر عليها؟ يعني جنون الزوج ولا جنون الزوجة؟ الزوجة. جنون الزوجة، لكن يقول بعد ثبوت المهر عليها. على كل حال إذا كان الجنون جنون الزوجة بعد النكاح بزمن فالزوج يملك الطلاق، الزوج يملك الطلاق إن كان يستطيع التعايش معها والصبر عليها فصبر، والصبر أحسن. وإذا كان لا يستطيع الطلاق بيده، الطلاق بيده له أن يطلق. نعم. لا، كفار كانوا قبل الإسلام، قبل الإسلام تزوجها ثم أسلمت قبله هي، وهاجرت إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم هاجرت وأسلم هو بعدها بزمن. نعم. ما في أسئلة؟ والأسئلة يعني لو تكتبونها كان أحسن، لأن بعض الإخوة قد يعني يتحرج من السؤال الشفوي. أي نعم، يعني بدون علاج، بدون علاج يعني، يعني مباشرة بس. لا هذا ما، هذه المباشرة ما فيها شيء يا حاج، الكلام المحرم العلاج، المحرم العلاج. نعم. ايش في نيته يعني الحصول على المال يعني. اذا يقول الاخ السائل، يقول من زوج ابنته الصغيرة او ابنته عن رجل كبير وهو لا ينوي يعني استمرار النكاح ولا ينوي العفة ولا ينوي، لكن ينوي انها تحصل على شيء من المال لانه ذري كذا، يا اخ كذا، هذه النية خطأ، وهذه المعاملة خطأ، لأن المقصود من النكاح يا إخوة، النكاح يتعلق به مصالح كثيرة، فمن القصود المتعلقة بالنكاح الاستقرار والسكنة بين الزوجين، الاستقرار والأنس والسكن بين الزوجين، ومنها أيضا طلب الولد من هذه المصالح، ومنها أيضا يعني إعفاف الزوجة وإعفاف الزوج أيضا، فمصالح كثيرة تتعلق بالنكاح، وليس منها من هذه المصالح أنه يزوجها للحصول على المال. وإن كان الحديث يقول تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون الأوصاف جميعها إنما هي التي ذكرت في الحديث من الكمال فقط، المطلوب هو الكفاءة في الدين فقط، الكفاءة في الدين، أما الجمال والمال وغير ذلك من الأوصاف فهي كمالية من الكماليات وليست من الضروريات، الضرورة الدين فقط. فهذا يعني لا ينبغي أن يزوجها من يعني يريد يزوج ابنته من يريد المال فقط. نعم. عندنا إمام في قريتنا عنده 6 زوجات، هل نصلي خلفه؟ عجيب هذا، 6 زوجات، هذا وين في الإسلام ده ولا وين ده؟ هذا يا إخوة إذا كان هذا فيه تفصيل، إن كان جاهل يعلم، إن كان جاهل يعني يجهل الحكم يعلم ويبين له الحكم، وإن كان غير جاهل ويعلم الحكم الشرعي، فإذا كان يستحل هذا الأمر وأن الجمع بين الزوجات يعني أكثر من 4 جمع بين الزوجات فهذه جريمة، هذه جريمة ليست من بالأمر الهين، لا يصلى خلفه بهذه الطريقة لأنه فاسق، إذا كان يعلم الحكم الشرعي وتزوج يعني جمع بين أكثر من أربع، والعلماء يعني يكادون يجمعون على أنه لا يجوز للمسلم أن يجمع بين أكثر من أربع. نعم. بعض المحلات التجارية يعرض على التذاكر من اشترى ب200 ريال يدخل الفوز على سحب سيارة، فمن يفوز بهذه السيارة هل هي له حلال؟ هذه يا إخوة اسمعوا، هذه تدخل في حكم الربا، في حكم القمار والميسر، تدخل في حكم القمار والميسر. لماذا؟ لأن القمار والميسر إما غارم ولا غانم، أحد الطرفين إما غارم ولا غانم، يعني ما يمكن أن يغنم الاثنان، أحدهما خاسر والآخر رابح. هذا في الميسر والشطرنج وما إلى ذلك. طيب الميسر والقمار والشطرنج جائز أو غير جائز؟ حرام بالإجماع بنص القرآن، بنص القرآن. طيب لماذا حرمت؟ لوجود الغرر والظلم لأحد الطرفين، فأحدهما إما غانم ولا غارم، إما رابح أو خاسر، وهذا مثله، هذا السؤال الذي سمعتم مثله. يعني يقول يعطيه قصاصة ويقول من اشترى بكذا فله كذا، والقصد الحصول على المال، والذي يحصل على الجائزة واحد من المليون، أليس كذلك؟ واحد من المليون. إذن هذا يدخل في حكم الميسر والقمار والشطرنج، لأن أحد الطرفين إما غانم ولا غارم. نعم. هل يجوز مصاحبة النصراني في الأمور الدنيوية، يعني أستشيره في بعض المواضيع؟ نعم يجوز، لكن لا تواليه لا بالمحبة ولا بالقلب، وإنما تعامل معه تعامل دنيوي فقط، هذا يجوز، هذا لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعاملون مع الكفار بالبيع والشراء، بل النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي أو رهن درعه عند يهودي في طعام، فالتعامل مع الكفار في الأمور الدنيوية لا بأس بها، لكن لا يواليهم ولا يحبهم، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض. نعم. ها خلاص نكتفي. نعم لا خلي السائل. نعم ارفع صوتك. لحظة ايش ارفع الصوت؟ اذا كان الرجل عنده زوجة والاخرى ملك يمين، هل الملك اليمين ترث؟ لا، ملك اليمين ما ترث، ملك اليمين هي مال من المال الذي يملكه مالكها، يملكها سيدها، فهي مال من الاموال، فكيف ترث؟ لان الرقيق ليس له مال، لا يملك. نعم. وإذا كان عنده 4 زوجات واثنان مماليك كذلك الحكم؟ نعم نفس الحكم، الوارثات الزوجات فقط، الوارثات الزوجات فقط. نعم. هل يوجد ملك يمين الآن؟ لا لا ما يوجد ملك يمين، يوجد حكما لكن يعني حسا غير موجود، لأن الحكومات صار عليها ضغوط من بعض الجهات ومنعت الرق ظاهرا، لكن الناس يتعاملون بالرق في الباطن في الخفاء، خصوصا حسب ما بلغنا في الدول الأفريقية. فيعني وكون الحكومات منعت هذا الأمر لا يدل على أن الرق انتهى، وأنه يعني ليس له حكم، الحكم باق، إلا إذا عوضوا، إذا عوضوا المالك عن ما يملك من الرق بالمال، واعتقهم يعني واعتقوهم احرار لله عز وجل مقابل العوض الذي اعطي المالك، نعم لا باس، لان الملك فيصل في هذه البلاد رحمه الله اعطى الملاك في زمنه اعطاهم عوض، كل مالك اعطاه عوض عن ما يملك من الرقه واعتقوهم. لكن حسب ما بلغنا ان الحكومات التي منعت الرق في الدول الاخرى لم تعوض الملاك يعني عوض، فلا يزول الملك عنهم بسبب المنع المخالف للشرع. نعم. هل صفية زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أسلمت قبل النكاح أم بعد النكاح؟ لا، هي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حجبها قبل أن يولم عليها، قبل أن يجعل عليها وليمة. قال الصحابي: فلما حجبها عرفنا أنه تزوجها. فالنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي يعني بعد إسلامها، بعد إسلامها مباشرة، مع أنها كتابية هي، ويجوز للمسلم أن يتزوج كتابية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه تزوجها بعد إسلامها. نعم. رجل طلق زوجته بينونة كبرى، ولكن بعد ذلك عاش معها وأنجب منها أولادا، فهل الأولاد يكون حلال أم حرام؟ لا، هذا زنا يا إخوان. إذا كان طلاق ثلاث متفرقات هذا زنا، لكن الأولاد أولاده، لأنه يعتقد أنه أمسكها بنكاحها، يعتقد أنه أمسكها بالنكاح، فهو نكاح شبهة. يعني إذا كان يجهل الحكم الشرعي، إذا كان المطلق يجهل الحكم الشرعي نكاح شبهة، فالأولاد يكونون له، ينسبون إليه. أما إذا كان يعلم أن طلاق الثلاث يحرمها وتبين بينونة كبرى، فهم أولاد زنا، لا يرثونه ولا يرثهم. أي نعم. لا، كل واحد منهم له السدس. إذا كان للولد أولاد، ما له أولاد؟ طيب له إخوة؟ له إخوة؟ الأم تأخذ السدس، الأم تأخذ السدس، والأب يأخذ الباقي، يعني خمسة أسداس. نعم. إذا كان له أولاد ذكور، إذا كانوا ذكور كل من الأبوين يأخذ السدس. لا، كل يعني يأخذ الأبوان، كل واحد يأخذ سدس، يعني يقسم المال على ستة، ويأخذ الأب سهم، وتأخذ الأم سهم، والباقي للأولاد. لا، السدس يأخذون، يعني لا، هو الصحيح أنه ثلث، يعني لا، ما هم شركاء، كل واحد له السدس مستقل. إذا كانوا ذكور، إذا كان أولاد المتوفي ذكور، كل واحد له السدس مستقل. إذا لم يكن له ذكور وإنما إناث، لا إيش اسمه، الأم تأخذ السدس، والأب يأخذ السدس، ويأخذ الباقي بعد غدا إن شاء الله.